وادم علينا ان كنا فاعلين. ولذلك لما حدث صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وعائشه ام المؤمنين تسمعه قالت يا رسول الله الرجال والنساء، قال الرجال والنساء، قالت ينظر الرجال الى النساء، قال يا عائشه الامر اعظم من ذلك، بكل امرئ منهم يومئذ شن يغنيه، مشغولين من الهول والفزع والخوف. واخبر الله عن يوم القيامه ان القلوب لدى الحناجر تصل لهم من شده الخوف وشده الفزع وشده الضيق. وانذرهم يوم الازفه، يعني ازفه من اسماء يوم القيامه، اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين لا يتكلم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنع الله الأمان. قال علماء الحديث في شرح هذا الحديث الكيس الحازم الفطن من دان نفسه حاسب نفسه، حاسب نفسه في هذه الحياة وعمل لما بعد الموت. والعاجز سماه صلى الله عليه وسلم عاجز من أتبع نفسه هواها، غلبه هواها، غلبت نفسه الأمارة بالسوء، غلبه قرينه شيطانه، غلبت الدنيا، سماه عاجز صلى الله عليه وسلم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، عاجز ومع ذلك يتمنى على الله أن يغفر له، يتمنى على الله يدخله الجنة. قال هذا صلوات الله وسلامه عليه. كان أولاده صلى الله عليه وسلم الخديجة الذكور ثلاثة والنساء أربعة، تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة أول زواجه، وهي عمرها رضي الله عنها 40 سنة، وتزوجت قبله وما تزوجها في الجاهلية، وكان شريفة من أشراف قريش وغنية رضي الله عنها، وكان قومها وعشيرتها يخطبونها فتاب عليهم بما أراد الله لها من الخير. تزوجها وعمرها 40 سنة الله عليه وسلم، ولدت له زينب أكبر أولادها منكم الله عليه وسلم، وماتت قبله رضي الله عنه. والقاسم والطيب والطاهر ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنه، جملة أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة. مالة القبطية الذي أهداها إليه المقوقص صاحب مصر، ولدته إبراهيم، ومات إبراهيم وعمره 16 شهرا أو 17 شهرا، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مربعا في الجنة يكمل رضاه. ولذلك لما مات إبراهيم كشفت الشمس، فقال اليهود يريدون أن يشوشوا على المسلمين انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر، خرج من بيته يجر رداءه، ما تمالك من لبسه على كتفيه،